بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فما زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة العلامة ابن القيم رحمه الله. من أوجه العلم وفضيلته قال ابن القيم رحمه الله: الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه، وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه، ونهيك بها منزلة شريفة. ارتضاهم، جعلهم وكلاء وأمناء على دين ووحيه. ومن الوكيل يا أخواني؟ إذا أردت أن توكل، وإذا أردت أمينا، إذا أردت أن توكل فلن توكل إلا أمينا، وقد تخطئ أنت وأخطئ أنا في توكيل رجل يظنه أمينا. أما أن الذي يجعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه وحيه فمن؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وإنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة. قال الله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد يوكلن بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء، وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كل مؤمن. إن هؤلاء القوم هم الأنبياء، وقيل أصحاب رسول الله، وقيل كل مؤمن. هذه أمهات الأقوال، بعد أقوال متفرعة عن هذه، كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء الفرس، وقال آخرون هم الملائكة، وقال ابن جرير. وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية، الذين سماهم الله في القرآن كله كم؟ نعم، 25 في سورة الأنعام في هذا الموضع منهم 18 نبيا. قال: وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى، وفي التي بعدها عنهم ذكر، فما بينها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكون خبرا عن غيرهم. فالتأويل: فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. قلت: الصورة مكية. طبعا الإشارة في قوله إيه؟ فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من القوم الذين وكلنا بهم؟ أهم الأنبياء أم هم المؤمنون أم هم الملائكة أم؟ فرجح ابن جرير أنهم الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذا الموضع. قلت: الصورة مكية، والإشارة بقول هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلا ومن عداهم تبعا، فيدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمة. والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعا. نعم، الأنبياء هذا الأصل، ولكن ورثة الأنبياء كذلك، ولا ريب أن هذا الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعا. فيدخل فيها كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها، ولا ريب أن هذا الأنبياء أصلا والمؤمنين بهم تبعا. وأحق من دخل فيه من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته فهم الموكلون بها. وهذا ينتظم الأقوال التي قيلت في الآية. يبقى الأنبياء ووراث الأنبياء. ليه؟ لأن الكفر ليس قاصرا فقط على كفار قريش، بل كل من يكفر في أي عصر عنصر فإن هناك من يكفر وهناك من يقوم بالتوحيد والدعوة. وأما قول من قال إنهم الملائكة فضعيف جدا، لا يدل عليه السياق، وتأباه لفظه القوم، إذ الغالب في القرآن بل المفترض تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة. وما إبراهيم لهم قوم منكرون، فإنما قالوا من الإنس لما كانوا في صور الإنس. وأيضا فلا يقتضي فخامة المعنى ومقصوده، ولهذا لو ظهر ذلك وقيل فيكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها، لم يجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم كونهم أحق بها ولها والله أعلم حيث يضعه هداه ويختص به من يشاء. وأيضا فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها، وأنه لا ضيعة عليها، وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها، فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا، فإن لها أهلا ومستحقا سواهم. بشرى سيبقى الحق، فإن كفر به الكثير فسيحمله القليل. لا تزال طائفة أمتي ظاهرة حق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى في أمر الله. فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليه والمصارعة إلى قبولها، وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين، وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم، وأنكم وإن لم تؤمنوا بها فعباد المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير. قال تعالى قل أمنوا بها ولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وإذا كان الملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده، وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره، فنظر إليهم وقال إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي فإن لي عبيدا سواهم وهم أنتم تطيعون أمري وتحفظون عهدي وتؤدون حقي، فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم أو موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم، وهذا أمر يشهد به الحس والعيان. نعم، إلى غير ذلك مما جاء في هذه الآية، ونكتفي بهذا القدر يوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن درس الفجر غدا إن شاء الله، وغدا في قرية الخمسة الحمد لله، ليست في ربعة، في خمسة الحمد لله، وانتقلنا من ربعة إلى خمسة، وإن شاء الله يوم الخميس في صندوق بإذن الله.